أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، ربما قبل البداية في موضوع الحصة، عندما ربما نذكر في نقطة ما أو نتحدث في جزئية من جزئيات، وبالنسبة لحصة هذا اليوم ربما نسأل في جزئية قد شوشت نوعا ما الأذهان، تتعلق بمسألة القبلة وحقيقة التوجه إلى القبلة. ربما إشكالات أو استفسارات متعددة من تسولا، قال تمجيدة يتلب سكة وتقليت قل قبلة كل يكتمنج لذي زلين حراف، يعني حتى أن الناس ربما تشوشا سأتفد بعض الأحيان الإمام هذه قل قبلة صفوفة قل مسيوشي لنمع الإمام، كذلك ربما البعض الذي هجر كتمجيدة قاع ذي زوائي كتمجيدة تدادت بدعوى أن القبلة ليست يعني متوجهة إلى القبلة قد وتحدث بلبلة وقلاقل في الناس. وربما نتحدث عن هذه الجزئية بما يمن الله تعالى به حول حقيقة التوجه القبلة في الصلاة. أولا، بالنسبة للتوجه القبلة في الصلاة، في الحقيقة أن الأمر يعتبر من شروط صحة الصلاة. الله تعالى ينهى في القرآن الكريم بعد موضوع تحويل القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جرب العالمين تغيير القبلة. وكان لذلك حكمة، يعني في الأصل يتوجهون إلى الكعبة ثم يحولتني إلى بيت المقدس، بشك يقطع العلاقة مثل مع كل رواسب الجاهلية، كل إني لنغرس علاقة بالعهد القديم أتقطع، يوجهتني إلى بيت المقدس، وهي من جعل الله تعالى رب العالمين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني رب العالمين أنت يمرت خطرت لديني إشاعة كذلك أن التوجه القبلة هو اجتهاد سياسي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو توجيه إلهي، أمر إلهي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس فهو أمر تشريعي رب العالمين يوجه غليني. وكذلك يولد سندقن إشكال، وذيضا اليهود عشان يمارض خط يعني تبنت كحجة لهم، ما دام تقلم البيت المقدس ما دين نغنت الصواب أنك نغرس نشنين الصواب بطاكم تقلم دلمانين تقلم دل بيتنا يعني المقدس وما إلى ذلك. عاد خجاسني قن شونتاج بالنسبة للمؤمنين، يعني عاد بتين إنه الحرب النفسية، لذلك الله تعالى يمن عليهم و يعيدهم إلى القبلة. الله تعالى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قد نعلم تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني التغمسي خصنا تقلني الكعبة، يعني أما قول إلى بيت المقدس يعتبر كأنه نقطة تحسب لأهل الكتاب، أنبت الدين سنت يعني ما هم عليه من انحراف، أنبت على الصواب عادي مرتب جنسني نوع من الشونتاج. يعني لذلك رب العالمين يفرج عن المؤمنين، يعاود يريتني إلى بيتي الحرام، وفي ذلك أيضا اختبار وتمحيص، يعني تمحيص. وفي الآية الله تعالى يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. طبعا العلم داني خاطر رب العالمين زدغوليسنا، تعالى الله عن ذلك، وإنما ليطلعكم على علمه بشكونيس شنيني لني سندجوم، يعني كل الآيات التي فيها هذا المعنى إلى رب العالمين ذكر أم بدت جير شرايني بهد السمغ في ظاهر الآية ذلك دين رب العالمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم يعني بتصدقوا لسي الجهاد ديسن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وطبعا لا يمكن أن يحمل هذا المعنى تعالى الله عن ذلك فعلمه أزلي ليس نقعني إلا يصار دواني ولي صار دواني لأنه لتصير يمكن أن يصار منش غادي صار يعني علم الله تعالى أزلي ومطلق لا يتعلق بأي لا يحده زمان ولا مكان إذن والتفق كثيرا في هذه النقطة فبيت التوجه إلى بيت الحرام هو من شروط صحة الصلاة بنص القرآن الكريم لكن إلى أي حد هذا التوجه هل يلزم من الإنسان يتوجه إلى الكعبة وقال العلماء بنص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوجه إلى عين الكعبة لمن هو في داخل المسجد الحرام وإن في المسجد الحرام هذا قليل الكعبة يتوجه إلى الكعبة وإن إلا نصغر من بيت المسجد الحرام المسجد الحرام تدد القبلة دوسي إلا خارج مكة مكة هي قبلته إذن فالقضية أوسع مما نتصور ومكة هي قبلة الجميع يعني تعلم قبلة لجميع الناس فالتوجه إليها يكون على أساسين يعني توجه وجه وتوجه قلب كما يقول الفقهاء يعني بس ما غادي سغادي بتظلت هذه السقلي مانس غل جهة مكة خاطي بالضرورة الجوية يعني أن بتا ديك الخيطة تقن لأن الإخوة ربما تشوشن سيد حضر يمر أو جوجل خرائط السطحية عن طريق الأقمار الصناعية عشان مرشات الحسابات لقنت كل جنمان لا يوت حد يقول الصوما حد لا يوت المانية شين يقول تمجيد أن ثلاث قلام يقول شين ثلاث قلام ويشككون الناس في أمر دينهم قال لم بت تمجيد ونقعوا لين قلمت القبلت والحقيقة قال أحد الدارسين أن معظم مساجد العالم الإسلامي ولين قلمت بهذا التدقيق حتى مساجد السعودية يعني في ولين قلنت قد قد إلى بالتوجه هذا الدقيق يعني درجات الزوايا لا قلنت بالتقريب لا تقل مهم غل جهتني لين جهتني خلاص يندوني خاطي ديك قلنا أموني ديك الدرجات تنتحسب خاطر دين الله تعالى فيه رفع الحرج يعني الحرج مرفوع في أصل وهو أصل من أصول هذا الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج وكان عادي تلزم باش كنقل الكعبة يعني نغل قبلة بالتدقيق والوسائل في ذلك الوقت غير موجودة يعني ماش غادي عادي مر التحديد لذلك فالمسألة فيها سعة وهو قاعد يزدادون زياره هتقلد الجهة الذي اسمك كاس الجهة النية عند مني يعني واللي يلزم مني دين الدرجات الذي بدأ يمارس حد دار ندلا بوصول المليمتر مني هذا ليس مطلوب شرعا يعني بدت ينجم فحسن لكن بدت وليمكن في ذلك سعة واللي قاعد مطلوب هذا يعني التدقيق بالنسبة للقبلة ودليل ذلك أمش يعني أول من بين الأدلة أن لما تحولت القبلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزن الرسل تصعد الخبر باللي أتقلني إلى بيتي الحرام بدل بيت المقدس وكان من بين مساجد المسلمين قمت نتقن تظلا صلاة عصر على ما أذكر لن تقلني إلى بيتي الحرام يخبرتن باللي أتقلني إلى بيتي المقدس يعني يتوجهون عفوا إلى بيت الحرام تنتقن إلى بيت المقدس فتوجهوا في صلاتهم ظلت نصنية أقلا أماشي لاني دورني من سن البيت الحرام أو أنه دوروا أفاد الفقهاء أن المسألة يعني وليش جلسي قمت تدقيق لاموني والبد نقطع عند ظلت تنصن قالية نخزر قد ماني تلال مكة بالنسبة إلينا مشي كان نقل غرس قد صواب هما سنظلت نصن دورنا ماشي لان هذا عادين نظورني ديس نوع من التقريب ليس يعني تدقيق أكيد يعني إذن فلهذا قالوا يعني المسألة التوجه القبلة توجه الوجه هو توجه تقريبي يعني خاطي ديك نشرا إلا نديسون الحرج ودون التدقيق ثم كذلك التوجه القلبي توجه الوجه وتوجه القلب يعني ابن مسغادي في صلاته فهو في قرارة نفسه لا يقلق الجهة معينة تعبدا لله تعالى يعني ولي بد تظلت أوبر كمني أي وجهة وخلاص خاطي لا يقل يقصد أنه يقل إلى بيت الحرام أقصد إيمانس هو توجه إلى القبلة يعني قصد قلبي يعني أو التوجه القلبي عندني هو الأساس المعتبر ودليل ذلك أنه الإنسان إذا تعذر عليه معرفة القبلة صادي عادي قلنا شاو لسين قبل تغلماني فحيثما تولوا فتم وجه الله فالمسألة رمزية خاطر تقل إلى بيت المقدس خاطر رب العالمين الذين توجه إلى الله تعالى إذن فأينما تولوا فتم وجه الله بل حتى يجتهد يعني يدي أبري بيت قريب ما نزدي بين اتنين القبلتين تني وإذا أتم صلاته لا يعيد صلاته تنية إذن ولو اكتشف الخطأ بعد ذلك يعني ولا يكتشف الخطأ سيقل وختني اللي خصاد يزال يجو الوجبس تبان يزد القبلة الجهة تني يزول يقضى تزالت من بعد يفاقد باللي تزالت القبلة التني لا يعيد صلاته خاطر سيوتف تزالت سيوتف سويني لاني لزمت فواني نجم يعني دون نية وهو دي عاود زالت خاطر يفغيز تزالت وكان يستزد العلم وهو في صلاته وختنا دي رجلي مانس يصحح قبلته مثلا ظلت تبين له انه اللي يقل يعقل زدفر القبلت واختني يتوجه في صلاتها يقل الوجه الصحيح حتى يفقص ظلت من بعد تبين انه يقل قاعد دفر ظلت القبلت فتلك هي صلاته يعني لا يكلف باعادتها خطر فغيه من صلاته وهذه قاعده فقهيه لعدم ابطال الاعمال اذا فالمساله ليست بهذا التدقيق لأن ربما يروج في الآونة الأخيرة بسبب تواجد يعني الوسائل الدقيقة هذه الوسائل الدقيقة نجمت نستعمل في إنشاء المساجد الجديدة نعم قصدنا سنة بنك تمجيد أو شيء من هذا نعم نتأكد بالتدقيق قد وين ينجم مدام الوسائل ممكنة لكن ما كان سابقا الوجه لا تقل يعني ودي نقول دفرنا دي قلنا انحراف كبير جدا يعني لا يعني التفت كل ما يعرض نوع من الزوايا 45 درجة أو شيء من هذا التفت أشيني ثلاث قلام نغام فذلك لا شيء لا حرج في ذلك أني لن يفكر توفكر إمارو أن الإمام ذي قل مدن التقلن في الحقيقة هذا لا أساس له من ناحية الفقهية والله أعلم خطر الإمام لتشمر توجه القبلة عن المأمومين لتشمر أفسن ذلك يعني كيف مدن فكر دون فكر تولي ما مدري قلي منز ده وحدي مدن قيما على الشكل الأصلي هذا غير وارد يعني فقهيا الله أعلم اسماني توبي دون سولي أن الإمام لا يرفع هذه الأعمال توجه القبلة عن المأموم إذن فالمسألة ليس فيها هذا الحرج ثم هناك من يعني يفترض ليثبت أن المسألة فيها سعة هنا شو كان دي عادي يعني هناك صف نتصور يقن صف تجدر يغلب في الحرم مثلا خارج المسجد الحرام يقن صف تجدر زوج كيلومتر الصف خاطر شرنا في الشرع صف الصلاة دي عاد قنديس يقن طوليباني لنفرض ديك المساحه حتى زعلوك تعادي الصف مزوار نص فايت سند جدرار يغلو حتى في اطراف الصف ولي نقلن كاع القبل كتجن خط موازيه حتى كاع نختارنا مسمس وهم متوجهون يعني القضيه تتعلق بالوجهه القلبيه ووجهه الوجه بالتقريب يعني خطي دون الحرج الا ربما يشاع ويروج فيفتن الناس وبعض الناس يسالون ويستفتون حد يسبدل كاع التمجيده حد ليس هذا من دين الله تعالى بهذا الشكل علما أن العبادات رب العالمين أناطها بوسائل بسيطة يعني وسائل بسيطة في متناول الجميع شهر رمضان بدخول الشهر أخزرت بتا ترقب متين دمن وترقب مخلص يعني لكن شرائي الله في متناول الجميع تظلت ما تظلتك ترقب تفويت تولد تفويت تولد لفجر تونو تفويت يعني وسائل في متناول الجميع خاطي يلزم ذلك اختصاص لأنها عبادات مطالب بها جميع الناس لذلك كانت شروطها في متناول الجميع من البساطة والسهولة واليسر ما رصد نتف في قضية تحديد القبلة دون الوسائل الدقيقة كذا يتلموا في متناولهم هذه الوسائل ربما ولا يحسنون استعمالها إذن فلذلك هذا التدقيق لا داعي أن ربما نلج فيه ونفتن الناس في أمر دينهم ونحدث بلبلة وقلاقل هذا ما يمكن ربما أن نقوله بالنسبة لمسألة القبلة حتى نتفادى هذا الإشكال والابتلاء ثم ربما نقطة أخرى كذلك في التنبيهات التي اعتدنا أن ننبه عليها نجد ربما أن في بعض الأحيان مسألة أعطوني نقطة أخرى خطي فقهية يعني قضية إيمانية ألقى البنادم التطى في بعض الأحيان في خطأ وهو في موضوع الشكوى يعني صادي لي تشتكى ربما إنسان التفت يشتكي إلى العبد وينسى الله تعالى ديك المنزلق التطديس لبنادم التفت دائما يشكو إلى المخلوق أصيز واسين شي تبجنوك يشكو في صحته أو يشكو أزمة أو يشكو أي قضية يعني تتى أن الله تعالى والقرغة غضت الحال تعالى الله عن ذلك وإنما مجازا في معنى ذلك يعني وإني لنديج الرحلس نحد المخلوق رب العالمين يكيله إلى ذلك المخلوق مدام التقيل على رب العالمين والتفكرت يعني وهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو سميع قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أتلقي بعض الناس يغفل في هذه القضية يتجل بلس أشتكيني العبد ربما ديني بشكت نفسه يعني ولكن لو يتجل تطبيعي ينسى الله تعالى ولنا في القرآن الكريم رب العالمين نقطة يعني في حق سيدنا يوسف عليه السلام يعني يجي غلط التخفيف موني ربما في تقييمنا تاع الطبزنت ولكن تقام الطغلة، وهو أنه مع إيمانه وارتباطه بالله تعالى لما يسيف يقنسينيني لن نجا ناجي منهما الناس اذكرني عند ربك، وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك يعني عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين، يعني خلصت غفلة بسيطة. يعني يوسف عليه السلام مرتبط بالله تعالى الإيمان زد، لكن نقطته يجي له مرض ديال العبد وغتجي له مرض في العبد يكله الله تعالى إلى ذلك العبد. مادام تدير رب العالمين شتاين العبد نروح، يعني قضية القصد ربما نزوان نجرح لنغ العبد، ولكن قصدنا في الله تعالى. يعني نفرق بين أن تتوجه الجوارح وتوجه القلب، القلب يتوجه إلى الله تعالى، الجوارح تتوجه إلى الأسباب. أصبغي لبنادم النياسيني أنغ أسزنغ أنغ أجغم عاسق نشرة، هذا فعل جوارح، لكن قلبي متعلق بالله تعالى، نشكه مرتبط بالله باللي نتي السجور الأمور. لكن للأسف ربما ضعف الإيمان وقد يذهب إلى انعدامه، عاد البنادم يتجرح لسل البنادم، يعني تشلب اليم بتا كلش فوس البنادم ننتظر قضى كلش، وقد يصبح يصف المخلوق بصفات الخالق، والله تعالى ينتقم لذلك، لأن يعني التوكل والاعتماد على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني من صفات المؤمنين أن توكلهم واعتمادهم على الله تعالى، وقضية قلبية، يعني المسألة تتعلق بالتوجه القلبي. ولقير يقن حديما التوكل يتسماون تجيل الأسباب، لا الأسباب هي فعل جوارح، روح الوطبيب روح يوني ناس روح سيول معاه وني قاعد جيتن، بس حولش يقندي ربي خطي يقنديس يعلق أنبت وني كاش يختارز وكلش. قضية بالنسبة للقلب يعني النية والقصد القلبي يجب أن الإنسان يراقب ذلك ولا يشتكي إلى عبد إلا الله تعالى. أنت يعني ربما حتى الكلام العامي قال يعني الشكوى لله، يعني الشكاية العبد ومجرد فضيحة، يعني شو سمعنا بندم يشتكي إلى عبد تجرح لسن غادج أنبت كل شيء بيد الإنسان. هذا في الحقيقة أمر خطير يمس جانب العقائد، إذن فلابد أن ينتبه إليه مهما كان الموضوع من أمر الدين أو الدنيا. يوسف عليه السلام في أمر الدنيا واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين، يعني خلصين المخالفين أدين ربما الغفلة يوضاديس، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين. تغادف الحبس السيرني بسبب أنه جرح لس العبد، جرح لس العبد نيت تغتشلاب اللي نتاسي السعود أتفكر ديني الله تعالى الناس عاد جد رحلش العبد شين العبد تتا لك توتي ديني أتكمل ذلك يحج ديني، وقد تاب من ذلك. وهذا يعطينا كذلك حكما قرآنيا آخر أن للمعصية أثر، يعني فتت جيت تعصيد رب العالمين ولا توبت لدي سيقنوا خلصت خلصت كيف الله أعلم، يعني التفصيل الله أعلم به. وهذا ما يتعلق بتكفير المعصية تكفير السيئة ولو تبت للمعصية أثر كوني، يعني جيت رب العالمين يحدث الأثر تخزنه تغيست ولا توبت رب العالمين الأثر إلا موجودة تخلصت فيكفر ذلك الإثم. لذلك يوسف عليه السلام تنبه إلى ذلك وتاب إلى الله تعالى، لكن يخلص النقيميني هي نتيجة آلية يعني توقع. يونس عليه السلام كذلك فلبت في بطن الحوت وتاب إلى الله تعالى، فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثه، لكن رب العالمين سيتو أنجاه من بطن الحوت صح، فلبدناه بالعراء وهو سقيم، يعني كان متضرر ومتأثر بآثار تواجده بسبب تواجده في بطن الحوت. هذا مما يدل على أن المخالفة لها أثر آلي خلصت. لذلك مما ربما يقول العلماء ابن آدم سغز ديسك قنشرة على غير العادة أصيب بضر أدي راجع الحسابات لعلها نتيجة معصية، يعني واللي الأمور يعني أمن اعتباطا قنشرة صفبا عاود راجع الحسابات لعل هناك مخالفة لتوطيد مع الحركات السكون، لا تغفل يعني راقب نفسك تلقي لعل الذين قنشرة، فإن لم يتبين شيء تستغفر لله تعالى هكذا على الإجمال وتسأل الله تعالى أن يكون ابتلاء وليس يعني ضرا دقنو نبه سكت المعصية، وإنما دقن قل ابتلاء أو أنه تكفير ربما دقن شراك تجيت ولو توبد يسيس ولكنك تخلصت أين البروسينية تخلصت فيكفر ذلك الإثم أو تلك السيئات، يعني تمسح أنت التكفير هو التغطية، تودن أنت بهذا هذا الضر أو بهذا السوء الذي أصاب الإنسان. إذا خرجت من جزئية العدم، ننتبه ونتجرح لنغ العبد مهما كان هذا العبد ومهما كان هذا المخلوق، بل نتوجه إلى الخالق، نتوجه إلى الخالق بقلوبنا ونأخذ الأسباب. طبعا حتى المسألة فيها ترتيب، يعني ربما نغفل، بداية البنادم يبدأ يتجه البالس للأسباب، وهذا خطأ. الأصل يتوجه إلى الخالق أولا. أي شيء، أي إنسان أصيب بأي ضر، أولس مباشرة يرتبط بالله تعالى، بعد ذلك يفكر في الأسباب ويتوكل على الله في إعمال الأسباب. شيء الخطأ دخل تطاديس فيتسن هو أنه بمجرد أن يصاب بالضر يتوجه إلى الأسباب، وبعد التوجه إلى الأسباب يتوجه إلى الله تعالى. مسألة ترتيب يعني. مشان في يوب عليه السلام في القرآن الكريم، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مباشرة يوجهت إلى الله تعالى. إذن فمشي لا، ربما بعد الضر يصاب الإنسان بالضر، تكروف الروض تنغى قنشرة صفابا قلت الأزمة تدنغذا، يبدأ يتفكر هذه الأسباب. رب العالمين من بعد الديس مين بالأسباب؟ قال إيه رب العالمين تادي السجور لسباب النية. لا، بدأ الانطلاق يعني، والعبرة بالبداية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الغضب، يعني مسألتين ديمارج النية بديني. إذن ننتبه إلى كذلك هذه الدقيقة، وهو الترتيب، مسألة الترتيب. هذا بالنسبة لي ربما التنبيه الذي أردت أن أنبه عليه بالنسبة لهذه الحصة. بالنسبة لموضوعنا كنت أريد أن أتحدث في قضية مسألة التثبت في الأخبار، يعني مما يشانط رب العالمين في القرآن الكريم في مجتمع الإسلامي. طبعا يشانط تنظيرات، يشانط أحكام حتى تضبط علاقة عناصر المجتمع المسلم والتعيدي المجتمع المسلم يفتش لا تربطه روابط. يجودني رب العالمين بعض الأحكام إلا تشد هذا المجتمع إلى بعضه البعض. وطبعا لابد من الحديث عن مناسبة الموضوع، كان في سلسلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحصة الماضية تحدثنا عن ما يتعلق بشروط وأحكام وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوجوب ثم التحول إلى عدم الوجوب، وكذلك ما يتعلق بالترتيب بين التغيير باليد ثم اللسان ثم القلب، وهو الحد الأدنى إلا أن يتوجب على كل مسلم. هذا مما ذكرناه في الحصة الماضية، لكن نأخذ هذا الموضوع نوعا ما مقتطع يتعلق بالتثبت في الأخبار. العالمين في القرآن الكريم حذر الأمة الإسلامية أو المجتمع المسلم أن لا يكون فيه توثيق الخبر، يعني صادي للخبر أو الإشاعة الجور بدون توثيق، هذا يضر بالمجتمع ويعتبر من الأساليب التي ينتهجها المنافقون في الإضرار بالمجتمع. في المجتمع المدني رب العالمين يبين أن هناك فئة تسمى بفئة المنافقين، الفئة من أخطر الفئات على المجتمع. كان المجتمع المدني ديس فئة اليهود أهل الكتاب، ديس المنافقون، ديس مرضى القلوب، ديس المؤمنون. إذن فبالنسبة لأهل الكتاب هم اليهود، يعني قبائل معروفة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، إن كل جن رب العالمين يجسني تاوينسن أدق فئة المنافقين. ديك الفئة يعني ذكرت رب العالمين في القرآن وصغد السي والغفص يتوسع في الحديث عنها، دف آيات كثيرة تتحدث في ذلك في هذه الفئة في هذا الصنف. وكذلك كل ما غادي يسير عن المنافقين يقرن بهم فئة أخرى هي من المسلمين، لكن لأن المنافقين هم مشركون في الأصل، يعني يضمرون الشرك واللي نستعرف نس الدين واللي نؤمن نسيس، ولكن يتظاهرون بالإسلام ظلا معي مسلمان. لذلك في آية عجيبة في القرآن الكريم في اليوم الآخر أدين رب العالمين عن المنافقين، يوم أدين المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذين ألم نكن معكم، يعني يتسولنا مع المؤمنين سنين ألم نكن معكم. هذا في إشارة، يعني حتى بعض المفسرين هزتهم هذه الإشارة، أم بتا منافق إلا موجود في المجتمع المسلم، يعني وتيوبا نغلى غير مشرك مجتمع مسلم قاعد توضوه الذي سمنافق. وهذه الآية تدل على أن المنافق موجود في المجتمع، وفي اليوم الآخر سوف يدعي ويقول ألم نكن معكم، يعني تغمعون يعني كيفاش التغانوا معاهم في مجتمع تعاشى مع بعض، كنا مع المسلمين يعني حتى بعض الصحابة تتفس الشك، يعني يسأل قنسي سيدنا عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة بن اليمان وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أودعه صفات المنافقين، عشيت تسولت قارس هل في شيء من صفات المنافقين، عشيت تتفسن الشك يعني تقول لي عود لأمين المنافقين هامي، خطر الآيات القرآنية تبين أن المنافق متواجد في المجتمع المسلم، لصيق في المجتمع المسلم وبقوة يعني، واللي أصغار نغيترونجي مزن المجتمع يوجد منافق، لذلك بعض الصحابة عشان تتفس نوع من الشك يعني تبت لي عودك من المنافقين أو إذن، فهذه الفئة من أخطر الفئات في المجتمع المسلم، ومن بين أهم دسائسها الإشاعة، تعتمد الإشاعة يعني التكليق الخبر ما نوتفت في قن الردي فيها تلاقى مرض القلوب، ومرض القلوب هم مسلمون في الحقيقة لكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، صدق لومين قد صدق التجربة الإيمانية والتربية الإيمانية صدق وتنتخدم عاد نديم سلمان خاطي ديم شركا، لكن تسلى ناس ني اول ني منافقني اول ني منافقني تتديسني تاوي دي خدم ديسن، اذا فهذه الفئه فئه مرضى القلوب الله تعالى كثيرا ما يقرنها مع المنافقين، ويحذر المؤمنين من هؤلاء المنافقين ويعاتب هؤلاء مرضى القلوب سغادي للتجان رحلنسن هؤلاء المنافقين تبين سيسن. إذن فمسألة الإشاعة رب العالمين يذكر في القرآن الكريم أنها من وسائل التي يستعملها المنافقون، وضرب لنا في القرآن الكريم وقائع يعني هنا وقائع وقعت فتأسست على إشاعات يعني إشاعات أول لأن غير موثق لشسيس أدي تسربة أدي توكلي أدي بدأ مرة تتلقاه الأنسل، وأشهر حادثة في ذلك حديث الإفك يعني وهو اتهام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، وهي من هي وكان يعني من الاختبارات القوية في تربية المجتمع، يعني رب العالمين أوقف الوحي يجو مدن قاعد تكتك مدة إلى شهر يعني الدعوت قاعد تكتك، واتهمت السيدة عائشة وبنت أبي بكر الصديق زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهمت برجل صالح و فكان ممن أثار هذه الفتنة المنافقون كليند لشاعت أنها زنت وتلقاها البعض البعض العناصر المسلمة المجتمع بينوا لشاعت عشان يروجونها منافقين يندو دخل من زن يعني أضفبرك نشرات كلين أججني ما رمي نضودا في ذلك الغلغيني أدو حلنديس، فأشاعوا هذا الخبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه يعني توقف يعني تخدمها سما شغلني شنين عشان يتسول وسيلة مع استدار تبي يسول بعض الصحابة علي يسول يبدأ يمر يستشيرهم في الأمر، وحتى القضية خمينة يقت زيور تزالك في بعد يوضز الخبر بل لأن من المنافقين من أشاء أنتي يروج هذا الإفك لا يتصدق علش الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف كإنسان ليس كرسول يعني ليس كوحي متلقى في القضية صدق كإنسان كبشر إلا يتجرداني في مجمع يجرتني في المسجد هنا يسمى لي قنس العباد اللي يوضي في أهلي يعني اتهمني في أهلي اتهمني في أهلي وبرجل لا نعرف عليه إلا الخير يعني ولي لن اتهم بها أو اتهمت به يقن حد إلا لا نعرف عليه إلا الخير إمارو الأوز الخزرج تغن تمجيده ولو قاعد تمجيده يقع يحمل حال بالسجارة يعني سعد بن زعيم الخزرج سعد بن معاذ الزعامة الخزرج الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وانك تقصدت انا نختن قمسيس بت السجن غنقمسيس بت الفئة النغ الخزرج يخطايت غير انا نغت بت الا الاوس يعني القبيلة تدت الاوس امر انا غديس ان الهسيس يعني اذا نتذكر سي الحميه العرب تغسي دم من حمان باسم العصبيه يتشردوني لاني من الاوس عباده سعد بن عباده الا انت زعيم كذلك الاوس الناس بتماش سيت فيني بتتطول وما نكت زوين بتصغروا من غت مسح صغرنا ما نغت نغت حما يعني دم سحمان يعني تشر مناوشة في المسجد يعني جلس انه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنبر وقال الرواة حتى انهم يعني تقريبا طود يعني تيتادي من غن والرسول صلى الله عليه وسلم هناك على المنبر يهدتني كلمة يعني تشر حمان جلس، وهذا كذلك يشير على ان المسلم غيور يعني مسلم يعني لا يقبل الدنية في أخيه، يعني والتعيدي يوسر خصغر صموني كذا، لأنه مسلم، يعني لابد على المسلم أن ينصر أخاه المسلم. دني يشاغ يعني صورة عن هؤلاء المسلمين أنهم ينصرون إخوانهم، وربما الحمية ستولي. الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمت وهم على وهو على المنبر ارسم بصي الأوضاع إذن فبسبب إشاعة قاعد يكتل إشاعة تبدأ يمر تشعل فتنة بين هؤلاء المسلمين، وهم من الصحابة وهم من هم من خيرة الأجيال الإسلامية، فأحدثت فيهم هذه الضجة. كذلك يشان رب العالمين في سورة الحجرات سورة الأذاب أيضا، وهي تتعلق بتنظيم المجتمع، مسألة تثبت من الخبر. يزن الرسول صلى الله عليه وسلم إجن من الجوبات يعني لنجرون الزكاة يزوا باش كتجيروا الزكاة فيزد خبر فوه يعني الناس، لأن الرواية اختلفت هنا في بتيت الجينة دي درنمون الدوي خبر خاطئ الناس لأن درنن لنعول ندوش الزكاة كذا يود الخبر خاطئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه صاحب عقل راجح يعني، والله تعالى امتن بذلك على المسلمين، لولا لقد من الله على المؤمنين، لا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم عنتم، يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كان فضل ونعمة بين الصحابة. المهم تثبت وأرسل خالد بن الوليد ليتثبت في القضية نصرح القب هل أني لا يقاري لسيس نغلش، يعني قضية تثبت. ولذلك نزل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني وما أكثر، يعني الله تعالى دني يشير إلى أنه ما أكثر الإنسان يندم على تصرف بناه على خبر غير موثق، يغلب الأمور لأن بنادم ربما لم يوثق فيها ولتبت أدي بنادم بعد أصبح في حالة ندم فتشي ونسي وبدأ تبت الزار لا تتسرع. ومن مداخل الشيطان العجلة، يعني البنادم يخسديك للبنادم في المعصية بسبب تعجل أمعلت، لا تثبت في الأمر. إذن فقضية نقل الأخبار تحتاج المسألة إلى التوثيق، يعني الخبر صادع عادي الجور تسربه في أي موضوع مهما كان موضوع يتعلق بأمور الدين أو الدنيا، بس لا يتسرع يتثبت، وواقع الإنسان يشهد على ذلك. ودي سديد والمعيمان سدي لقى كم من مرة أخطأ بعجلته ميمو ليتبت سغادي تبت سدي لقى خاتي ديني يويل بالس واتخذ ربما موقف فيصبح من بعد يطلب سماحة يصبح يترجع، وهو ما أشارت إليه الآية نادمين تندمون على ذلك الفعل. انفا قضية التثبت والله تعالى قد ضرب لنا في ذلك كذلك مثالا في سيدنا سليمان عليه السلام، جاءه الهدهد بخبر، حسد الهدهد يخبره على أن ملكة، وهذا بين قوسين يعني ربما مسألة تحتاج إلى بحث، شين خزروا الحيوانات ودينه كأنها حيوانات غير عاقلة، بس نص القرآن يظهر على أنها مخلوقات عاقلة يعني هي أمم في الحقيقة. النملة وحديث النملة مع سليمان عليه السلام قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني سواء عقال دني لا تفت ليعود حفظنا وهم التيوين لخبر كذا، يعني خاطي قضية الغريزتنا ذاك عقل، يعني هناك تفكير هناك إرادة، خاطي مسألة فطرية غريزية كما يعبر عنها. والهدهد كذلك رب العالمين يذكران خداني أنه يتصرف تصرف العقلاء، ولهذا الحقائق القرآنية تفتح غداني القوس، حقائق القرآنية أسبق في إعجاز، يعني كثير من المسائل العلمية ربما يفندها القرآن الكريم من بعد أدبني، لأن القرآن طبعا كلام الله تعالى دي النتيجة مسبقة. ومن يذكرني الأمر كذلك بجزئية، كثيرا ما كان العلماء يربطون العمليات العقلية بالجهاز العصبي، قال الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي عندني أفكر عندني الذاكرة عندني، لكن نص القرآن يربط القضية بالقلب، يربط القضية بالقلب أن القلب هو الذي يعقل، القلب هو الذي يتفكر، القلب هو الذي يعي. آيات كثيرة ويشخص يعني ويحدد مكان القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها أم على قلوب أقفالها، وما إلى ذلك من الآيات الدالة على أن، وهذا سبق وإعجاز قرآني أدنى الدراسة العلمية خاطئ. مسألة الأعصاب الدماغ كذا، القلب هو جهاز عضوي فقط مدخل الدماء، لكن دراسات فيما بعد اكتشفت هذا الخطأ العلمي بعد عملية زرع القلب وما إلى ذلك، تبين أن القلب عبارة عن جهاز عصبي بسبب الزرع كذا تصبحوني لن توزرع ديس القلب يدباني باللي غرس، يعني يحمل ذكريات وخبرات الإنسان الذي القلب يعني صاحب القلب الأصلي، إذن هذا مما يدل على أن القرآن الكريم فيه إشارات علمية يجب أن تؤخذ كمسار يعني كمعالم الاهتداء في مجال اكتشاف الكون. إذن ففرض من قضية هذه المخلوقات شين خزر غرس أنها غير عاقلة، يعني العجماء غير عاقلة البهايم، لكن نص القرآن يبرز خلاف ذلك، كأن لها إدراكا وإرادة، خطي غير غريزة ليس إدراك يعني وإرادة. إذن فالمسألة تحتاج إلى بحث. إذن فمن جزئية قضية التثبت في الأخبار، الهدهد رغم أنه ينتمي إلى مملكة سليمان عليه السلام، لكن سيدنا سليمان عليه السلام لما جاءه الخبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سجدوا إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لكن سيدنا سليمان عليه السلام تثبت في القضية، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أنك اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. إذن فأدنك مسألة التثبت موجودة في القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم، وينبه الله تعالى على أن لا نأخذ الأخبار هكذا دمعة تبي الخبريات سجور تسربتيا، هذا ليس من صفات المؤمن، لأنه يحدث أضرارا في المجتمع ويفسد المجتمع ويحدث بلبلة، وهذا لا يتناسب مع استقرار المجتمع وترابطه. ولأن عندما تكون القلاقل طبعا تكون هناك فرصة لمرضى القلوب وفرصة للمنافقين، ستفتش التواصل الارتباط الموجود في الأمة. طبعا أعداء الأمة ينتفشون في هذه الأوساط، أبدأ نمروا تفقن تجن الرئيسن كذا وما إلى ذلك. لذلك أهم ما على الإنسان أن ينتبه إليه في مثل هذه المواقف الحرجة، وطبعا ربما تحدث بالإشارة، عليه أن يتثبت في الأخبار ويتمعيليت ولا يروج ولا يشيع ولا ينقل الأخبار، والله تعالى يحذر من ذلك. يقول اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. لا بعد ذلك الله تعالى ديني استغفر الله، يعني يشور بالعالمين يقن وصف بليغ أموني تصويري كيف الخبر التلقى ذلقى التسربى بدون تثبت، يعني اتلقونه بلسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أي نعم هذا التلقي، يعني يون شغل يقنوا لقى يعني يقنوا سربى أموني الخبر أموني تلقى ذلقى يمون لش يقن تثبت، يعني تلقونه بألسنتكم خطي بعقولكم بأسماعكم تسمى الخبر الدياس يمتى يرسيلس، يعني تصوير قوي جدا خاطي الخبر الدياس هذه زوازر تمزوخت التبتغ خاطي يزوازر طول ليلس يا بهذه الفغية تلقونه بألسنتكم من بتولي تفقع في جهاز الإدراك مباشرة، يعني من بتولي سيلاقات يلا يتسربت وليزوي إلى مكان التثبت والتأكد، يعني وصف بليغ داني قرآني تصويرني هذا الخبر ما شتو تسربه قال لي قارن لنقارن سلغي الناي ثلاث جوريا خاطين الخبرنا دي زوازر يعني يطريت فيه وينظر إلى خطورته وأثره وحقيقته ومدى صدقه، هذا المبالغ ليعود مجرد احتمال ليعود، يعني تصوير القرآن إذا قوي جدا يعني تبين باللي يقع جنو سربا من بينسمه له ومشيقر، يعني تلقونه بألسنتكم يعني إلساون اثنين تلاقان بعضهم بعض يعني وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، عشان قضية العلم إشياء إش الإدراك إش التثبت، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني سغد يسل إدراك يعني سغد تسلد بد حبس تأكد، يعني لعل الأمر فيه إضرار بالأمة وفيه إضرار. إذن فدني في الله تعالى يحذر من هذا التناقل الخبري هكذا، وكما هو معلوم في تقنيات ربما النزاعات والصراع والحروب حرب الإشاعة سربة الإشاعة تتخذ مخدمس وتقتل، يعني تؤثر وتضر. حتى في غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشز الخبر أن بنو قريظة لن ضرنهم، غزوة الأحزاب كانت كذلك من الدروس العظيمة التي هزت المجتمع المسلم. الله تعالى يقول يمن على المؤمنين في هذا الزلزال الذي مسهم مدينة رب العالمين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في قضية الحديث غزوة الأحزاب. أول من ينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغرز الخبر باللي بنو قريظة هؤلاء اليهود عندين تقيمنيا وهم من أقوى اليهود. قال لنا معايم شركن تلهمن سن معايم شركن دو عسين سن جن خندق وعسكر هناك يغرز الخبر باللي تيتي تزدفرتها وذين لن يوزني قنسي الصحابة الناس روح خزر تبت بات تفتنا ماشي لك اغتسلق وشد لي شارت يعول سما والسجور الخبر يعني حتى الحرب النفسية يعني الهزيمة النفسية وتكوني في الناس أشر عليه يعني غير جيت لامارت بات تفيد لش زقع لش سيس يعني بات تفيد لش يعني لنقارن زقع بات تفيد لا سيس لن تيد يعني غير ديك الرمزة شفهمها ولت مسمس والشيء على الخبر. هذا مما يدل على أثر يعني الخبر والمعلومة في والإشاعة في النفوس. الرسول صلى الله عليه وسلم يشس الاهتمام وتجي يمني برك تجي يمني. فلذلك لابد من التنبه في الظروف الحرجة والخطيرة الحساسة وهي أمور طبيعية في المجتمعات يعني الهزات وهذه العواصف. يذكر رب العالمين في القرآن الكريم أن يهتز المجتمع وهو اختبار يعني كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وتظنون بالله الظنونا هكذا مطلق كل الجن منش جرز رب العالمين ولسبتي الذي يعني كل الجن دي صار حمانس إذن وتظنون بالله الظنونا في هذه الفتن هناك ظنون مختلفة سيئة وحسنة إذن فينتبه إلى هذه الهزات الطبيعية في المجتمع في المجتمعات من أن يكون الإنسان سبب للسوء خط للإصلاح والصلاح. إذن فالإشاعة أمرها خطير جدا جدا نجد لها اعتبار في النص في النصوص القرآنية بل حتى في السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان من الإنسان الذي أذن رب الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني في الكلام أذن خير أن غدا ذي السسم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مسألة الإيمان يعني ينتفي منه الإيمان المطلوب يعني الإيمان يخسر بالعالمين هذين يقنش لغار الإيمان وبعد لا الإيمان يخسر بالعالمين يعني الدقري لا يخسر رب العالمين غير تسمى ياس الإيمان واني غير موجود لغرش الإيمان مسخاتي واني يخسر بالعالمين. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الآية القرآنية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم يعني وإن كان الكثرة يعني كثير إذن ففيه إشارة إلى قلة لكن لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هو المسارة يعني في عاد الشوش وماشين قارن أول جرسن نموني جرسن وقد نهو عن النجوى يعني لأن المنافقين تغنتني تستغلنا والأسلوب إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يحذر رب العالمين الذين آمنوا دعا دمارو يتقع دي سجن الشوشود يوال نموني جرسن كذا لأن ذلك يثير قلقلة ويثير إفساد وإضرار بالمجتمع. إذن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس واضح الحالات التي هي حالات خيرة. إذن فربما أردت في هذا الموضوع هو يدخل طبعا في إطار موضوعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي مثل ربما المواقف الحرجة ابن مديع السيلس بالتليقار ينتبه إلى لسانه وإلى سمعه والتعيدي سبب في ترويج ربما أمور وإشاعات طبعا ونحن نعلم أن الأخطر وسيلة تؤدي بالإنسان إلى الهلاك هي اللسان. إلس يكب الناس وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. إذن فلابد من مراقبة هذا اللسان ولقير بابس يعني لا تقضع برك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لم سجل هامت نيد بتدنيتش بتتلك جيتين ويوالني بتحدثت من ضرر. إذن فقه اللسان لابد كذلك أن نعيه وننتبه إليه ولقير بابس غير دول بل أول نتد كلش نتد كلش بالدس بيوال كلمة تشتعل بها حروب كلمة تزهق بها أرواح وكلمة تصلح بها نفوس وكلمة تؤسس بها مجتمعات يعني كل كلمات والقرآن كلمات. إذن ولقرق غير دوال بابس والجنشي شرى النغذانة لا كلمة لها وزنها ولها اعتبارها. هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.